في عهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمالك الأشتر أكو سطر واحد، هذا العهد من مفاخرنا نحن الشيعة، عهد الإمام لمالك الأشتر. إحنا عندنا مفاخر عجيبة، سطر واحد، عهد الإمام لمالك الأشتر. بعد حوالي 1300 عام من كلمة الإمام، دولة واحدة محطمة خرجت من الحرب العالمية الثانية منهكة، محطمة، مدمرة، ألقيت عليها القنبلة الذرية، طبقت هذا البند الواحد، وإذا بهذه الدولة المحطمة المدمرة تتحول إلى قوة اقتصادية عظمى في العالم. هاي مو مفخرة حقيقةً؟